السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نشرع بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه في سلسلة بعنوان شرح أسماء الله الحسنى، وهذا أول دروس تلك السلسلة. ونذكر في هذا الدرس مقدمة حتى تبين لنا خطة والكلام على تلك السلسلة، فنذكر بعض القواعد التي نسير عليها حتى نثبت أسماء لله تبارك وتعالى، ونذكر الهدف من تلك السلسلة. فالغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال سبحانه عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يتحقق الإيمان إلا بمعرفة الخالق تبارك وتعالى، وكلما ازدادت معرفة الإنسان بربه زادت خشيته له، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن معرفة الله عز وجل أن نتعلم أسماءه الحسنى. فقد ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهي كلها أسماء لله تبارك وتعالى. والله عز وجل تنسب إليه جميع أسمائه، فيقال الرؤوف والكريم من أسماء الله تعالى، ولا يقال من أسماء الرؤوف أو الكريم أو العزيز الله. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود هذا الحديث أن هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في الحديث المعروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث دل على أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99. وعلة أن يعني كونها 100 إلا واحدة لأن الله عز وجل وتر يحب الوتر. قال النووي: ومعناه في حق الله الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له. ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات. وقد اختلف العلماء في معنى أحصاها، فقيل أي حفظها، وقيل أي ميز بعضها عن بعض، وقيل أي أطاقها يعني بأحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها، وقيل أي عمل بها، وقيل غير ذلك. فالمتفق على ثبوته وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة إلى العدد المجمل 99 الذي ورد في الصحيحين كما ذكرنا، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين الأسماء الحسنى أو سردها مجموعة في نص واحد. ففي القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري حاول ثلاثة من رواة الحديث جمعها باجتهاد شخصي منهم، إما استنباطا من القرآن الكريم والسنة النبوية أو نقلا عن اجتهاد الآخرين في زمنهم. فكان أشهرهم الوليد ابن مسلم الشامي الدمشقي مولى بني أمية المتوفى سنة 195 من الهجرة، وهو ثقة مدلس، فقد جمع قرابة 99 اسما ثم فسر بهذا الحديث المجمل. وقد نقل الرواة من بعده، يعني نقل هذه الأسماء مدرجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألحقت بهذا الحديث، أو بمعنى آخر ألصقت بالحديث النبوي الشريف. وأغلب يعني ظن أغلب الناس بعد ذلك أنها نص من كلام النبي، فحفظوها وانتشرت بين العامة والخاصة حتى الآن. ومع أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما دون تلك الأسماء في سننه مدرجة مع الحديث النبوي نبه على غرابتها، وهو يقصد بغرابتها ضعفها وعدم ثبوتها، إلا أن عامة المسلمين حفظوها ورددوها وكتبوها في المساجد وكأنها جميعها أو جميعها وحي قرآني أو حديث نبوي، والأمر في الحقيقة ليس كذلك. ففيها من الأسماء ما هو ثابت من الأسماء ما هو ثابت صحيح، وفيها ما لا يجوز تسمية الله عز وجل به، يعني لا يجوز أن يسمى بتلك الأسماء. وقد اتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن هذه الأسماء المشتهرة لم يرد في تعيينها حديث صحيح، كما قال الأمير الصنعاني في كتاب سبل السلام: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة، يعني الإدراج هذا هو زيادة كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد ابن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعها الوليد ابن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. ولما كان هذا الحال، لما كان هذا حال الأسماء الحسنى التي حفظها المسلمون أو الناس لأكثر من 1000 عام، وأنشدها المنشدون وكتبها المسلمون ليزينوا بها مساجدهم، فلا بد من التنبيه على أن كل اسم فيها لا يصح ولا يقبل إلا إذا ورد بنصه في دليل صحيح صريح توقيفي، يعني من كتاب الله عز وجل أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء الحسنى لا تثبت إلا بالوحي، إما من القرآن الكريم وإما بالسنة الصحيحة، لأن علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم ما عدا المعتزلة والكرامية اتفقوا على أن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص، وأنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة بذكر أسماء الله عز وجل نصا دون زيادة ولا نقصان، لأن أسماء الله عز وجل لا مجال للعقل فيها، فالعقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله، ولا يمكنه أيضا إدراك ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجمال. فتسمية رب العزة والجلال بما لم يسم به نفسه قول على الله عز وجل بغير علم، وهو أمر حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. فيجب علينا تجاه الأسماء الحسنى هو الجمع والإحصاء من الكتاب وصحيح السنة، ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. وقد يعني انتشرت بعض الأسماء بين عامة الناس وخاصتهم منذ مئات السنين، والتي جمعها الوليد ابن مسلم، ولا يجوز تسمية الله عز وجل بها وإن كانت معانيها صحيحة. فبعض الأسماء لم تثبت لله تبارك وتعالى، ونذكر يعني قاعدة مهمة في ثبوت أسماء الله تبارك وتعالى، يعني هناك بعض القواعد إذا عرفت نستطيع بها أن نتعرف هل هذا اسم من أسماء الله أم لا؟ أول هذه القواعد أن تكون ثابتة في الوحي، يعني القرآن والسنة بسند صحيح. ثانيا أن تدل على العلمية، يعني على الاسم، يعني اسم وليست صفة. ثالثا أن تكون مطلقة وليست مقيدة بفعل ولا مضاف. رابعا أن تفيد المدح والثناء. خامسا أن تدل على وصف وثناء لله تبارك وتعالى. سادسا أن تدل على الكمال المطلق. هذه بعض القواعد التي يتعرف بها على معرفة، يعني أو يتعرف من خلالها على إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، هل هذا اسم ثابت أم لا. كما ذكرنا أن تكون ثابتة بدليل، وأن تدل على العالمية، وأن تكون مطلقة ليست مقيدة بفعل معين، أو كمثلا قول عز وجل فعال لما يريد، فلا نقول من اسم الله عز وجل الفعال مثلا، أو نقول المنتقم إلا لأنها جاءت مقيدة، قال الله عز وجل إن من المجرمين منتقمون. أيضا تفيد المدح والثناء وتدل على كمال مطلق لله تبارك وتعالى. وهناك بعض الأسماء، يعني الأسماء قد نسبت لله عز وجل فهي ليست من أسمائه سبحانه وتعالى، لأنها لا تنطبق عليها تلك القواعد التي ذكرناها، منها الحنان والماجد والمعز والمذل، فكل هذه أوصاف ليست أسماء. أيضا منها لم يثبت لله عز وجل اسم الجليل ولا الباعث ولا المحصي ولا المبدئ ولا المعيد ولا المميت ولا المقسط ولا المغني ولا الخافض ولا المانع ولا النافع ولا الضار ولا الباقي ولا الرشيد ولا الصبور ولا الهادي ولا الرافع، لأنه ورد مقيدا ومضاف وليس مطلقا، إني رافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، هذا جاء مقيدا ومضاف. أيضا المنتقم لا يثبت لله تبارك وتعالى كاسم. أيضا الحفي لا يثبت لله عز وجل، فإنه وصف، إنه كان بي حفيا. كذلك الصاحب لم يثبت اسم من أسماء الله، وقد جاء مقيدا بالسفر، أنت الصاحب في السفر. كذلك الخليفة، والخليفة في الأهل في دعاء السفر. كذلك الفعال، فعال لما يريد. كذلك العالم لم يثبت من أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك المحيط والحافظ والمطهر والدهر، لأن الدهر اسم جامد. أيضا الفاعل والمبتلي والطبيب والمنيع والرفيع، تلك الأسماء لم تثبت لله تبارك وتعالى لأنها لا تنطبق عليها القواعد التي ذكرناها. فمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى من أهم ما ينبغي على المسلم أن يعرفها، وكما ذكرنا أنها توقيفية تثبت بالوحيين، إما بالقرآن الكريم وإما بالسنة النبوية الصحيحة الثابتة. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعباداته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة لذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. ولله ذر القائل: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. أيضا من أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: كيف ينقضي الزمان وينفد العمر، والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا وما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكان حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: والعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته العلى، كما يعني يكون كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين، قال: استحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة، وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد لأسمائه وصفاته وتعبده به لله لا يحصل، يعني العبد في الدنيا لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبد، وهي روح التوحيد وروحه، ومن فتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل. فأيضا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته علم مبارك له فوائد كثيرة، منها أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها، أيضا أن معرفة الله تبارك وتعالى والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه، ومنها أيضا أن الله تبارك وتعالى يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، أيضا أن الله عز وجل خلق الخلق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليعرفوه ويعبدوه، وأنها أيضا أحد أركان الإيمان الستة، هو الإيمان بالله وصفاته وأسمائه الحسنى. أيضا العلم بالله تبارك وتعالى أصل العلوم كلها، وأن معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته تجارة رابحة، وأن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات. فأي عبادة أعظم من معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ فهذا علم مطلوب لذاته، وإنما يشرف العلم بشرف المعلوم، وذلك أن النفس تطيب وتسعد عند ذكر معبودها سبحانه وتعالى، وتأنس وترتاح إذا تعرفت على فاطرها ومولاها سبحانه عز وجل. فكل من كان له من كان في قلبه أدنى حياء وطلب للعلم، أو ينبغي أن يكون أعظم شغله وأجل مقصوده معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، أو معرفة أسماء الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنه كما ذكرنا أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة، و فهو الفقه الأكبر في الدين وأسمى المراتب في كمال الإيمان واليقين، وذلك أن أشرف العلم يعلو بشرف معلومه، ولا أشرف ولا أفضل من العلم بالله تبارك وتعالى بأسمائه، ولا أشرف وأفضل من العلم بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العلى التي جاءت في الآيات والسنة المطهرة. فالعلم بأسمائه سبحانه وتعالى المتضمنة للصفات العلى هي الحياة الحقيقية التي لا ألذ ولا أجمل منها، ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بجنة عرضها السماوات والأرض لمن أحصى لله عز وجل 99 اسما من أسمائه الحسنى تعالى، فتسابق العلماء والعارفون والصديقون والصالحون في كل زمان ومكان إلى إحصائها أملا منهم في نيل الدرجات العلى عند ربهم تبارك وتعالى. ومما يؤسف له كما ذكرنا من قبل أن أكثر المسلمين اليوم عن هذا الأمر غافلون، وأيضا أن كثيرا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتعبدون بأسماء لم تثبت عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعبدون الله بأسماء قد انتشرت من غير دليل صريح ولا سند صحيح. فإن كل الروايات التي سردت أسماء الله تبارك وتعالى ضعيفة، وأشهر الروايات كما ذكرنا رواية الوليد ابن مسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منها، وإنما هي اجتهادات مدرجة من بعض الرواية كما ذكرنا. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن هذه الروايات ضعيفة كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وابن الوزير في العواصم، والصنعاني في سبل السلام. فلما كان هذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة اجتهد علماء ربانيون في جمعها من أدلة صريحة ومن طرق صحيحة. فنكتفي في هذه المقدمة بما ذكرناه من أهمية معرفة أسماء الله تبارك وتعالى، وبعض القواعد التي يتعرف بها المسلم على إثبات أسماء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.